جت قال وهذه من صفاتي وكل الناس يسموني رحومة. جت قال وهذه من صفاتي وكل الناس يسموني رحومة. تساوي أي وحدة في غلاتي يا حظي قلبك عايش بس يوما. تساوي أي وحدة في غلاتي يا حظي قلبك عايش بس يوما. أبي أفرح وتكبر أمنية لبسني.